اشرب شرب آل الصفا الله الله دار العزايم اشرب شرف آل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طايب والوقت طايب يا قصيدا عين الخبر الله الله غطاه غاينه واعتبر الله الله والله ما ثم غيره الخبر منك والخبر الله الله والسر عندك والسر عندك وانت مرآة النظر الله الله وانت مرآة النظر الله الله وانت مرآة النظر الله الله عين العين